الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل الإنسان مستخلفا في هذه الحياة على ما بيده من أموال يتصرف فيها حسب ما وجهه خالقه ما دام على قيد الحياة، ثم تنتقل من بعد موته إلى غيره ليقوم بنفس الدور الذي كلف به سلفه، وهكذا من وارث إلى وارث إلى أن تنتهي إلى خير الوارثين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث إليكم في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله عن أحكام المواريث في الإسلام، لنتبين من خلال ذلك شيئا من عظمة هذه الشريعة الإسلامية التي لم تدع جانبا من جوانب الحياة الجماعية والفردية إلا نظمته تنظيما يصلح لكل زمان ومكان، ولم تدع مجالا لعقول البشر وأفكارهم لتتدخل في شيء من ذلك، لأن عقول البشر قاصرة عاجزة، ولأن تصرفاتهم تدخلها غالبا العواطف والرغبات الشخصية التي تنحرف بالعدالة عن مجراها الصحيح. ولذلك تولى الله سبحانه وتعالى توزيع المواريث بنفسه وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات تتلى إلى يوم القيامة، ووكل إلى رسوله بيانها وتنفيذها، ولم يدع مجالا للمتلاعبين. والآيات القرآنية التي ذكرت فيها المواريث نصا ثلاث آيات من سورة النساء. الآية الأولى في بيان إرث الأصول والفروع وهم الآباء والأولاد، وذلك في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فهذا الشطر من الآية الكريمة في بيان إرث الفروع وهم الأولاد ذكورا وإناثا، ثم ذكر إرث الأصول في بقية الآية الكريمة، فقال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وبين سبحانه إرث الأب والأم مع وجود الفرع الوارث، وإرثهما مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الإخوة، وإرثهما مع وجود الإخوة. ثم بين أن هذا الميراث على هذا التفصيل إنما ينفذ بعد سداد الديون التي في ذمة الميت، وبعد إخراج الوصية التي أوصى بها الميت، إذا كانت هذه الوصية وفق الضوابط الشرعية. ثم ختم الآية بقوله: آباؤكم وأبناؤكم، أي المقسوم عليهم هم هؤلاء، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تدرون من الذي يصل نفعه إليكم في حياتكم وبعد وفاتكم بالدعاء لكم والصدقة عنكم. ثم بين سبحانه أن هذا التوزيع يجب تنفيذه والعمل به، لأنه توزيع عليم بمصالح عباده، حكيم يضع الأمور في مواضعها. الآية الثانية في إرث الزوجين والإخوة لأم، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا ما يتعلق بإرث الزوجين بعضهما من بعض. ثم ذكر إرث الإخوة لأم فقال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حكيم. فبين ميراث الأخ والأخت والإخوة، فبين ميراث الأخ والأخت لأم في حالة الانفراد، وميراث الإخوة لأم في حالة الاجتماع، وأن شرط توريثهم أن يكون الميت كلالة، وهو من لا والد له ولا ولد، وبعد تسديد الدين وإخراج الوصية الشرعية. الآية الثالثة في ميراث الإخوة لغير أم أشقى أو لأب. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والمراد بالإخوة هنا الإخوة لغير أم قطعا، لأنه بين ميراث الإخوة لأم في آية الكلالة الأولى التي في أول السورة، فتكون هذه الآية في ميراث الإخوة لغير أم. قد بين ميراث الأخت الواحدة من أخيها، وميراث الأختين فأكثر منه، وميراث الأخ من أخته إذا انفرد، وميراث الجمع من الإخوة والأخوات من أخيهم. وهذه الآيات الثلاث بينت الفروض المقدرة، وهي النصف والربع والثلثان والثلث والثلث، وبينت أصحابها المستحقين لها من الأصول والفروع والحواشي والأزواج، وبينت كذلك العصبة من الأصول والفروع والحواشي. ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا جمع هذا الحديث مع تلك الآيات الكريمات التي سبق ذكرها استكملت هذه الأدلة غالب أحكام المواريث، حيث إن هذا الحديث يؤخذ منه بيان مصرف ما تبقى من التركة بعد هذه الفروض المذكورة في تلك الآيات، وأنه لأقرب العصبة، العصبة بالنسب ثم العصبة بالسبب، وهو الولاء المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فهذه الأدلة بينت الإرث بنوعيه فرضا وتعصيبا، وبينت الورثة، وفي قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، بيان لمصرف التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض من الأقارب ولا من العصبة، وأن مصرفها حينئذ يكون لبقية الأقارب ممن ليس بذي فرض ولا عصبة، على تفصيل معروف في كتب الفقه يعرف بتوريث ذوي الأرحام. فهذه الأدلة الإجمالية للمواريث من الكتاب والسنة هي التي يرجع إليها في تفاصيل هذا العلم الجليل، فكل ما كتب وألف في هذا الفن إنما هو تفسير وشرح لتلك النصوص. وكفى شرفا لهذا العلم أن الله سبحانه تولى بيانه بنفسه، وتوعد من غير فيه وبدل بقوله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالفقه في دينه والعمل بشريعته والإخلاص لوجهه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، شرع لعباده ما يصلح دينهم ودنياهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بين للناس ما نزل إليهم من ربهم. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام المواريث في الإسلام، وتسمى المواريث بالفرائض، جمع فريضة مأخوذ من الفرض، وفي اللغة يطلق على عدة معان منها الحز والقطع، يقال فرضت لفلان كذا من المال بمعنى قطعت له شيئا منه، ويطلق الفرض بمعنى التقدير، ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم، ويطلق الفرض بمعنى الإنزال كما في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ويطلق الفرض بمعنى التبيين كما في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ويطلق الفرض ويراد به الإحلال كما قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي أحل الله له، وتطلق الفريضة على ما فرض في السائمة من الصدقة فيقال فريضة الزكاة في السائمة. والفرض في اصطلاح الفرضيين هو نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، وتجتمع فيه المعاني اللغوية المذكورة. وعلم الفرائض هو فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها، وقيل هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث، والتعريفان متقاربان. وسميت مسائل هذا الفن بالفرائض مع أن فيها مسائل تعصيب من باب التغليب، وأصل هذه التسمية مأخوذ من قوله تعالى نصيبا مفروضا أي مقدرا أو معلوما أو مقطوعا. قد دل الكتاب والسنة على أهمية علم المواريث وأهمية تعلمه، أما دلالة الكتاب على أهميته فلأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقدير المواريث بنفسه ولم يفوض ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فبين ما لكل وارث من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج، فإن النصوص القرآنية جاءت فيها مجملة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذه الفرائض جاءت في القرآن الكريم مجملة وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما المواريث فقد بينها الله في القرآن وسماها حدوده، ووعد من أطاعه بتنفيذها على الوجه الذي بينه جنات تجري من تحتها الأنهار، وتوعد من تعدى حدوده فيها فغير وبدل أو زاد فيها ونقص أو حرم من يستحقها وأعطاها غير مستحقها فوعده بالنار والعذاب المهين، وذلك في قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قد جاءت السنة المطهرة بمزيد بيان لهذا الفن حيث قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا الفن وتعليمه، قال صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي، وقال صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وقال صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإنه مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. وفي هذه الأحاديث الترغيب في تعلم الفرائض، فهي توصي وصية خاصة بعلم الفرائض، ولعل من الحكمة في الحث على تعلمه مع ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كونه ينسى أنه علم توقيفي لا مجال للرأي فيه، فلا بد من أخذه عن طريق التلقي والرواية. وقد اختلف العلماء في معنى كونه نصف العلم كما جاء في الحديث، فقيل المراد بالنصف هنا أحد القسمين وإن لم يتساويا، فالفرائض قسم من العلم وبقية العلوم قسم آخر أكثر منه، وسمي نصف العلم لأنه أحد قسميه وتنبيها على أهميته. وقيل جعل نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم، لأن كلا يموت فيحتاج إلى علم الفرائض لقسمة تركته. وقيل لأن الناس لهم حالتان، حالة حياة وحالة موت، والفرائض تتعلق بحالة الموت، وبقية العلوم تتعلق بأحكام الحياة. وقيل لأن أسباب الملك نوعان، أحدهما اختياري وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهما، والثاني من أنواع التملك قهري وهو ما لا يملك رده وهو الإرث، والله أعلم. ولقد اهتم علماء الإسلام سلفا وخلفا بهذا العلم، فكانوا يكثرون من مذاكرته وتعلمه وتعليمه، ويؤلفون فيه مؤلفات مستقلة، كما أنهم يبحثونه أيضا ضمن المباحث الفقهية ويجعلون له حيزا كبيرا من كتب الفقه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بهذا العلم حتى مهر فيه كثير منهم، واشتهروا بحل معضلاته وتوضيح مشكلاته، منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال أيضا: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. وقال أيضا: تعلموا الفرائض والنحو والسنة كما تعلمون القرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أن معناها: إن لم تأخذوا الميراث كما أمركم الله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فدلت الآية على خطورة إهمال هذا العلم ونسيانه، وأن ذلك يجر فتنة وفسادا كبيرا في الأرض. فجدير بالمسلمين اليوم أن يهتموا بهذا العلم كما اهتم به سلفهم، وأن يحفظوا فيه وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويجعلونه قسطا كبيرا من حصص الدراسة في مختلف مراحلها، ومن حلقات العلم في المساجد، لئلا ينقرض وينسى ويضل الناس في تقسيم مواريثهم. إنه يجب على المسؤولين عن خطط التعليم ومناهج الدراسة أن يولوا هذا العلم عناية خاصة للإبقاء عليه وتنميته وتشجيع الطلاب على دراسته، وأن لا يكتفوا بمجرد وجود اسمه في المنهج من غير عناية به ومتابعة له، أو يقللوا من حصصه ويضايقوه بمواد أخرى لا تحمل أهميته، بحيث لا يأخذ هذا البحث مجاله المناسب. يجب أن يعطى من الوقت ما يكفي، ومن العناية والاهتمام ما يستحق، ويولى هذا العلم اهتماما خاصا وبارزا. وفق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتحدث إليكم أيها الإخوة المستمعون عن أحكام المواريث في الإسلام، ونخص في حلقتنا هذه بيان نظام المواريث في الجاهلية، وكيف أبطله الإسلام وشرع فيه أحكاما وسن فيه نظاما يكفل العدالة ويحقق المصلحة ويعطي كل ذي حق حقه من غير محاباة ولا اندفاع مع عاطفة شخصية، وإنما هو تشريع سديد وتنزيل من حكيم حميد. وذلك أنه لما اقتضت إرادة الله وحكمته أن كل من عليها فان، لما اقتضت حكمة الله وإرادته أنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن هذه الدنيا معبر للبشر يفد إليها قوم ويرحل عنها قوم، كان لا بد أن تنتقل أموال الراحلين إلى الوافدين، ولكن إلى من تنتقل؟ هنا يختلف نظام الجاهلية الجائر عن تشريع الإسلام العادل الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة. في نظام الجاهلية ينتقل مال الميت إلى الكبير من أبنائه، فإن لم يكن له أبناء كبار فإلى أخيه أو عمه، فلا يورثون الصغار ولا يورثون النساء بحجة أن هؤلاء لا يحمون الذمار ولا يمحون العار ولا يقاتلون ولا يحوزون المغانم. وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا تعطى المرأة الربع والثمن وتعطى الابنة النصف ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغيره. فقال بعضهم يا رسول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، ولا يعطون الميراث إلا من قاتل، يعطونه الأكبر فالأكبر، رواه ابن جرير بتفسيره. فهذا كان منطق الجاهلية وعرفها، وقد أبطله الإسلام وقضى عليه، وهو منطق من هم على دين الجاهلية اليوم من أصحاب النظم القانونية الذين يتنكرون لأحكام الله ويحاولون تغييرها في المواريث وفي غيرها. جاء تشريع الإسلام الحكيم معلنا بطلان نظام الجاهلية في المواريث إجمالا بقول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وجاء مبطلا لنظام الجاهلية تفصيلا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وبقوله تعالى للزوجات ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وبقوله تعالى في حق الأخوات وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو المبدأ العام الذي أعطى الإسلام به النساء حق الإرث في الرجال من ناحية المبدأ وإن اختلف في المقدار، وأعطى الصغار حقهم من الميراث بعدما كانت الجاهلية تضربهم وتأكل حقهم. ونظام التوريث في الإسلام هو الذي يوافق الفطر ويواكب حاجة الأسر، فإذا كانت الجاهلية راعت الأقوياء لنفعهم بزعمهم فإن الإسلام راعى هؤلاء الضعفاء لحاجتهم، فهم أحق بالعطف والمعونة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ولم يحرم الإسلام الأقوياء من الميراث، فكل من يتوفر فيه سبب من أسباب الإرث وانتفى عنه المانع ورث، سواء كان كبيرا أم صغيرا، ذكرا أم أنثى، قويا أم ضعيفا. وإذا كانت الجاهلية راعي في الوارث جانب المنفعة فقط، فلا تورث إلا من يركب الخيل ويحوز الغنيمة ويحمي الذمار، فالمنفعة أيضا لا تنعدم في غير هؤلاء، بل قد يكون غيرهم أقرب منهم للمتوفى نفعا. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لقد قوى الإسلام بهذا النظام أواصر القرابة بين الوارث والمورث، وأحكم الصلة بينهما بوشيجة الرحم. قال سبحانه وتعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهو يقدم الذرية بالإرث على الأصول وعلى بقية القرابة، ومع هذا لم يحرم الأصول ولم يحرم بقية القرابات ولم يحرم بقية القرابات، بل جعل لكل نصيبة. فيطمئن الإنسان بذلك على ماله الذي بذل جهده في ادخاره وأفنى حياته في جمعه، إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل وهذا المال، وأن جهده سيرثه أهله من بعده، وذلك مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد، لأن الناس عرضهم وعجمهم يرون إخراج منصب الرجل وثروته من قومه إلى قوم آخرين جورا وهضما، فيسخطون على ذلك. فإذا أعطي مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه، رأوا ذلك عدلا ورضوا به، وذلك كالجبلة التي لا تنفك منهم. وهذا المعنى يشير إليه قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: أشرك الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا، وإن الإسلام بهذا النظام العظيم يحترم الملكية الفردية التي تريد الشيوعية وتلامذتها سلبها من أصحابها، لأن الإسلام يسلم الثروة التي يخلفها الميت إلى ورثته موفورة محترمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. وهذا مما يشجع الناس ويحفزهم على الجد والإنتاج. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين الحق، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.